باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مسجد أو إصلاح طريق أو كفر ميت، لأن الله تعالى خصهم بها بقوله إنما، وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه. طيب، يقول رحمه الله: باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. وهذه الآية الكريمة يقول إنما الصدقات للفقراء، إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وقول الصدقات جمع صدقة، والمراد بها هنا المفروضة، لأن لفظ الصدقة يطلق على التطوع ويطلق على الصدقة الواجبة. يقول للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. هؤلاء الثمانية الأربعة الأول ذكروا باللام، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فذكرهم باللام له فائدتان: الفائدة الأولى أنه يشترط تمليكهم، يشترط تمليكهم، وثانيا أنهم لو اغتنوا أثناء الحول لم يردوا الزكاة لأنهم ملكوها ملكا مستقرا. إذا نقول الأربعة الأول الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ذكروا باللام، يعني مستقات للفقراء وللمساكين وللعاملين عليها وللمؤلفة قلوبهم. ثم قال وفي الرقاب، وفي الرقاب، فالأربعة الأول ذكروا باللام، اللام الدالة على الملك، لفائدتين أو يؤخذ من ذلك أو نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه يشترط تمليكهم لأن اللام تدل على الملك، ثانيا أنهم لو اغتنوا أثناء الحول لم يردوا الزكاة لأنهم ملكوها ملكا مستقرا. فلو قدرنا أن فقيرا عند الحول أعطي من الزكاة، أعطي، وبعد شهر أو شهرين اغتنى ورث مالا عن أبيه أو عن قريب له، فهل يلزمه أن يرد ما أخذ؟ لا، لا يلزمه، لأن ما أخذه ملكه ملكا مستقرا. الأربعة الأخر الآخرون يقول وفي الرقاب، عبر عنها بفي، أو عبر الله عز وجل عنهم بفي، لأنه لا يشترط تمليكهم، فالصرف إليهم صرف في جهة، وثانيا ما فضل عن حاجتهم وجب رده. فمثلا الغارم أعطينا شخصا من الزكاة لغرم له، لغرم، قلنا كم دينه؟ قال 10,000، فأعطيناه 10,000، ثم إن صاحب المال صاحب الدين عفى عنه، يجب عليه أن يرد العشرة، يجب عليه أن يرد العشرة. لماذا؟ لأنه لم يملكها وإنما أعطيها إيش؟ لسبب لا يستقر به الأخ. فالأربعة الآخرون يأخذون لسبب لا يستقر به الأخ، فعليه ما فضل وجب رده. ففي المثال السابق كان عليه دين 10,000، فأعطيناه 10 لسداد دينه، ثم إن صاحب الدين عفى، نقول يلزمك أن ترد العشرة. طيب، عفى صاحب الدين عن 2,000، يلزمه أن يرد الـ2,000. طيب، أعطينا شخصا من الزكاة لعلاج، قال أنا أحتاج إلى علاج، فأعطيناه ثم برئ، يلزمه الرد؟ نعم، يلزمه الرد. أعطينا مجاهدا القتال ثم إنه لم يجاهد أو جاهد وبقي معه شيء من المال، يلزمه الرد. إذن نقول من أخذ بسبب يستقر به الأخ وهو الفقر والمسكنة والتأليف والعمالة صرفه حيث شاء، صرفه حيث شاء كسائر ماله. ومن أخذ بسبب لا يستقر به الأخ وهم الأربعة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ماذا يكون؟ لم يصرفه إلا فيما أخذه لأجله. لماذا؟ لعدم ثبوت ملكه عليه، ولهذا يسترد منه إذا برئ، إذا أبرئ، أو إذا لم يغزو. نعم. يقول رحمه الله فلا يجوز، وسيأتي الكلام على هذه الأصناف، يقول فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مسجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت، لأن الله تعالى خصهم بها بقوله إنما الصدقات إلى آخره. وإنما قال المؤلف ولا يجوز صرفها إلى غيرهم، لأن بعض أهل العلم رحمه الله من المتقدمين ومن المتأخرين خصوصا قالوا إنه يجوز أن تصرف الزكاة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل، وأخذوا ذلك من قوله وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، فقالوا سبيل الله نوعان عام وخاص، فالعام كل ما يقرب إلى الله من بناء المساجد، إصلاح الطرق، بناء المستشفيات، كفن الأموات ونحو ذلك، والخاص الجهاد، والآية عامة تشمل هذا وهذا، تشمل هذا وهذا، فعليه قالوا يجوز، يجوز أن تصرف الزكاة في المصالح العامة التي يعني تقرب بها إلى الله من بناء المساجد وحفر الآبار وشق الطرق وإصلاح الطرق وشق الأنهار ونحو ذلك. ولكن هذا القول يعني القول بأن سبيل الله عام، عام في كل ما يقرب إلى الله، ضعيف، ضعيف لوجهين، وجه لفظي ووجه معنوي، وجه لفظي ووجه معنوي. أما اللفظي فهو الحصر في الآية، الحصر إنما، إنما، وإنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ولو قلنا إن سبيل الله يشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل لفاتت فائدة الحصر. ثانيا ما يدل على الوجه الثاني ما يدل على ضعف هذا القول معنوي، وهو أنه لو قيل بالعموم، لو قيل بالعموم وأنه وأن الزكاة تصرف في كل سبيل يقرب إلى الله عز وجل لانقطع باب الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحاويج. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قلت له إنه يجوز أن تصرف الزكاة في بناء مسجد أو في بناء مستشفى، فمعلوم أن نفع المسجد أعم، فسوف يصرف الأغنياء زكاتهم في بناء المساجد وإصلاح الطرق لأن نفعها متعدي، وحينئذ يدعون من الأغنياء، يدعون الفقراء والمساكين والمحاويج، فلا يكون لهم شيء من الزكاة. واضح؟ يعني كل إنسان لو قيل له إنه يجوز أن تصرف الزكاة في المساجد قال المساجد أحب إليه، هذا الفقير أعطيه أنفع واحد والمساجد ينتفع آلاف، كل من صلى في هذا المسجد فلأجر، وحينئذ ينصرف الناس عن الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحاويج إلى بذل هذه الصدقة في المساجد ونحو ذلك. نعم. إذا نقول الصواب أن سبيل وفي سبيل الله المراد بذلك خصوص الجهاد في سبيل الله، خصوص الجهاد، فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية. نعم. ولا يجب تعميمهم بها، وعنه يجب تعميمهم والتشوية بينهم، وأن يدفع في كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا، لأنه أقل الجمع إلا العامل. يقول رحمه الله ولا يجب تعميمهم بها، لا يجب، إنما قال لا يجب نفى، لأن بعض أهل العلم يعني هذا ولا يجب تعميمهم بها هذا نفي لقول من قال من أهل العلم إنه يجب التعميم، يجب التعميم، فمن كان عنده زكاة يجب أن يقسم هذه الزكاة ثمانية أجزاء، فيعطي الفقراء جزءا والمساكين جزءا والعامل عليها جزءا والمؤلفة جزءا إلى آخره. لماذا؟ قالوا إن الواو في الآية تقتضي التشريك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فالواو تقتضي التشريك، والتشريك يستلزم التوزيع على الكل، يستلزم التوزيع على الكل، كقوله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومعلوم أنه لا يجوز الاقتصار على صنف واحد في الغنيمة، بل يجب أن تصرف إلى من ذكر في الآية. قالوا فكذلك الزكاة، كذلك الزكاة، واضح؟ ولهذا قالوا يجب التعميم، فلو كان إنسان عنده زكاته 8000 ريال نقول قسم هذه الثمانية ثمانية أجزاء، فأعطي الفقراء ثمنا والمساكين ثمنا وهكذا. وقال بعض العلماء يجب أن يكون التوزيع، يعني يكون زيادة على ذلك، إن عرفنا أن بعض العلماء قال يجب التعميم، يجب التعميم يعني الواو تقتضي التشريك فيلزم التوزيع. قال بعضهم زيادة على ذلك يجب أن يكون التوزيع على حسب صيغة المستحق أيضا، على حسب صيغة المستحق، فما كان بصيغة الجمع وجب أن يعطى ثلاثة فأكثر إلا ابن السبيل. فالآية الكريمة إنما صلي الفقراء جمع والمساكين والمؤلف وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أيهما الذي ذكر بصيغة المفرد؟ ابن السبيل. إذن قالوا أيضا يجب التعميم ويجب أن يعطى كل صنف بحسب الصيغة، فما كان بصيغة الجمع لا يجزئ إلا أن يعطي ثلاثة فأكثر، فلو أعطى فقيرا لا يجزئ، لا بد ثلاثة، لأن الله عز وجل قال الفقراء، الفقراء وهذا جمع وأقل الجمع ثلاثة، والمساكين جمع وأقل الجمع ثلاثة. وعلى هذا قالوا يجب عند التوزيع، عند توزيع الزكاة التعميم، وأن يكون التوزيع على حسب صيغة المستحق، فإن كان المستحق بصيغة الجمع أعطي ثلاثة فأكثر، وإن كان بصيغة المفرد أعطي واحدا. ومعلوم أن في الآية ليس هناك من هو غير جمع سوى ابن السبيل، ابن السبيل. طيب، يقول وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم، وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا. ولكن الصواب في هذه المسألة، في مسألة توزيع الزكاة، أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، يجوز الاقتصار على صنف واحد، واضح؟ ويجوز أن يقتصر على واحد من صنف. فقولنا يجوز الاقتصار على صنف واحد رد على من يقول بالتعميم، وقولنا ويجوز الاقتصار على واحد من صنف رد على من قال إنه يجب أن يكون بصيغة المستحق. وإذا قال قائل طيب إذا ما الجواب عن الواو في الآية؟ نقول الآية تكون الواو هنا لبيان المستحقين لا لبيان استحقاقهم، الآية الواو في الآية لبيان المستحقين وليس لبيان استحقاقهم. والدليل على جواز الاقتصار على صنف واحد حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فقال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فاقتصر على صنف. والدليل على جواز الاقتصار على واحد من صنف حديث قبيصة حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أقم يا قبيصة، أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، صدقة. وقال هنا للعموم، فدل على جواز الاقتصار على صنف وعلى واحد من صنف. نعم. وأن يدفع في كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا، لأنه وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم، وأن يدفع في كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا لأنه أقل الجمع إلا العامل فإنما يأخذه أجرة. هذا على القول بأنما يأخذ العامل أجرة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، والمسألة فيها خلاف، فبعض العلماء وقد حكه إجماعا ابن عبد البر على أن ما يأخذه العامل أجرة، وقيل إنما يأخذه العامل زكاة، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. فإنما يأخذه أجرة، فجاز أن يكون واحدا، وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل. وهذا اختيار أبي بكر، لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك، وشرك بينهم بواو التشريك، فكان بينهم على السواء كأهل الخمس. والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، ولا يجب تعميمهم بها، هذا المذهب. نعم. الأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أمر بردها إلى صنف واحد، وقال لقبيصة لما سأله في حماية. طيب، فإذا قال قائل الحديث ليس في دلالة، يعني أعلمهم أن الله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لأن ذكر الفقراء من باب المثال، قال قائل ذكر الفقراء من باب المثال، أو من باب التعبير بالبعض عن الكل. فهمت الإشكال؟ يعني الإشكال قد يقول قائل حديث معاذ، حديث معاذ ليس فيه دلالة على جواز الاقتصار على صنف واحد، ليس فيه دلالة، لأن قد يكون المراد فيه فقرائهم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء من باب التمثيل، فلا يلزم من ذلك جواز الاقتصار على واحد، فكأنه قال تؤخذ من مغنيائهم فترد إلى المستحقين، لكن ذكر الفقراء لأن الله بدأ بهم ولأنه في الغالب أحوج ومن باب المثال. فنجيب من وجهين، الوجه الأول أن نقول هذا خلاف الظاهر، وثانيا حديث قبيصة صريح، حديث قبيصة الصريح في جواز الاقتصار على صنف واحد. وقال لقبيصة لما سأله في حمالة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف واحد. نأمر كذا ولا لا؟ أقم حتى تأتينا تأتينا هذا منصوب بأن مضمر بعد حتى، كان قال ابن مالك وبعد حتى هكذا إغمار أن تضمر بعد حتى، يعني حتى تأتينا، تأتينا منصوب بأن مضمرة بعد حتى، يعني حتى يعني أن حتى تضمر بعدها أن وجوبا. وقال لقبيصة لما سأله في حمالة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف واحد. وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة ابن صخر وهو واحد، فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم، ولذلك لا يجب تعميم كل صنف ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها السائي بخلاف الخمس. يعني الخمس ظاهر الآية تشريك، ولم يدل الدليل على جواز الاقتصار على الصنف، إذن يبقى على الأصل. وإلا فآية الصدقة، آية الصدقة نقول لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا يجب التعميم كآية الغنيمة، لكن لما دل الدليل على جواز الاقتصار على صنف واحد قلنا بجواز الاقتصار في آية الصدقة دون آية الخمس أو آية الغنيمة. نعم.